أهلا بكم في بودكاست كشكول الحياة، قراءات في الأدب والحياة مع الأستاذ محمد ولد إمام. أهلا وسهلا بكم متابعي بودكاست إمام كاست في هذه الدردشة السريعة. اليوم سأتناول معكم أحبائي المتابعين قضية الأدب، سؤال الأدب إن صح التعبير. لماذا يوجد الفن؟ ما الذي يدفع أولئك العباقرة لأخذ القلم والكتابة؟ كل أولئك الشعراء والفنانين والرسامين وكتاب الرواية، ما الذي يدفعهم لذلك؟ طبعا ليس الموضوع موضوعا ماديا بالتأكيد، لأننا إذا قرأنا سير هؤلاء الكتاب أو هؤلاء العباقرة لرأينا أن أغلبهم مات فقيرا، والمادة قطعا لم تكن هي الدافع، لنقل لأكثرهم، لأغلبهم على الأقل. وسؤال فائدة الأدب واجهنا كثيرا، قرأناه في وسائل التواصل وغيرها، ما الفائدة من قراءة كتاب ما أو رواية؟ وكان الموضوع موضوع مادي. ثم إن هؤلاء العباقرة بعد أن كتبوا وألفوا، لما علينا نحن القراء أن نقرأ ما كتبوا؟ لماذا يقرأ أي شخص أي كتاب؟ ما الفائدة التي نحصل عليها؟ ولهذا السؤال بعض الوجاهة في نظر من يسألونه. فأنا كشخص لدي وقت محدد على هذا الكوكب، وأنت كذلك عزيز المستمع الكريم، ويمكننا أن نشغل بكثير وما عدد لا نهائي من الأنشطة غير الكتابة والقراءة، كما أن هؤلاء العباقرة كانوا يمكن أن يملأوا أعمارهم بأشياء أخرى، بمتعهم مع أطفالهم إن كان لديهم أطفال، مع عائلاتهم، أصدقائهم، مع أصدقائهم. فلما نكرس هذا الوقت القليل على هذا الكوكب، هذا العمر القصير في هذه الأشياء؟ ما الفائدة المتحصل عليها كما قلت؟ فلماذا نأخذ ذلك الكتاب ونقرأه، أو نأخذ تلك الصفحات البيض ونسودها كتابة؟ قد تقول نحن نقرأ للخلود أو غيرها، ولترك بصمة، لكن هناك طرق أخرى لترك البصمات. وطبعا عندما يكون الشخص مع عائلته فهذا أهم، أن يكون أبا صالحا أو أخا صالحا أو ابنا صالحا، أن يكون نفسه، أن يقتني عن الناس، أن يغني أهله عن الناس، أن يكون عصاميا، أن يبدأ من الصفر ويصنع شيئا لنفسه. كل هذه هي أشياء أهم في الحياة من قصة الخلود، لأن الخلود أيضا نسبي، فمهما بلغ الشخص من الخلود سينسى يوما ما، فهذه أشياء نسبية طبعا. وهناك طبعا الكثير من الأجوبة المعلبة إن صح التعبير أو الجاهزة، مثل قضية زيادة الوعي وزيادة العقل أو زيادة المعارف والإدراك، لكنني أريد أن أخوض في شيء أعمق من هذا. وكان بورخيس طبعا الشاعر المعروف والناقد ينزعج كثيرا كلما سئل ما هي فائدة الأدب، كان يبدو له هذا السؤال غبيا لدرجة أنه يود أن يجيب لا أحد يسأل عن فائدة تغريد الكناري مثلا، عصفور الكناري المعروف، أو منظر غروب شمس جميل مثلا. إذا وجد الجمال واستطاع هؤلاء ولو للحظة أن يجعلوا العالم أقل قبحا وحزنا، يقصد الفنانين والكتاب، ليس من السقف أن نبحث عن مبرر عملي. هذا رأي بورخيس على الأقل، لكن السؤال جيد بالفعل، لأن الروايات والأشعار لا تشبه بأي حال تغريد العصافير ولا منظر الغروب، فهي لم توجد عن طريق الطبيعة، بل هي إبداعات بشرية. ولذلك ربما من اللائق أن نسأل كيف ولماذا أتت إلى العالم، ما فائدتها، ولماذا بقيت كل هذه المدة؟ نحن نقرأ لأشخاص ماتوا منذ آلاف السنين، نقرأ أشعارهم، نقرأ أعمالهم الأدبية، فلما هذا؟ ولعلنا نذهب أيضا مع رأي شوبنهاور الذي يقول لو لم يوجد الفن لربما كانت الحقيقة قتلتنا. ما يقدمه الأدب الحقيقة في نظري على الأقل هو شيء أعمق وأجمل بكثير من الأشياء المادية، هو ما يعطينا إنسانيتنا. والآن عندما نبحث في قضية تطور الروبوتات والذكاء الاصطناعي، يكون السؤال الأول دائما: هل استطاع الذكاء الاصطناعي أن يكتب شعرا؟ يعني أننا حددنا الإنسان بأنه ذلك الذي يمكنه أن ينتج فنا، أن يرسم لوحة فنية جميلة. وكأن المعيار الحقيقي للفرق بين البشر وما سواهم هو هذا الأدب. وهذه النقطة مهمة جدا، لأن الآلة تستطيع أن تحسب، تستطيع أن تقوم بحكم تقريبا جميع المهام، إلا الكتابة الأدبية، إلا الإنتاج الأدبي. وهنا يكمن السر، وهنا تكمن الإجابة التي أظن أن كثيرا من الناس لم يوفق في الإجابة على هذا السؤال. فالأعمال الأدبية تأتي أثناء لحظة حميمية من وعي الكاتب، والكتابة التخيلية ليست لبحث منطقة واحدة من تجربة الإنسان، فالكتابة تزري الحياة البشرية بأكملها من خلال الخيال. وهذا ربما هو معنى ملاحظة بروست، مارسيل بروست، الكاتب الفرنسي الشهير الذي تحدثنا عن روايته الطويلة التي أتيح لي أن أقرأها أيام كورونا، أيام الحجر المنزلي، وهي فاقت المليون وربع كلمة تقريبا، مليون وربع مليون كلمة على ما أعتقد، هي من أطول الروايات ولكنها جميلة جدا جدا، وأنوي إن شاء الله أن أخصص لها حلقة كاملة. هو بروست هذا بالمناسبة كان أبوه صيدلانيا يصف الدواء للسقام وضدنا كما قال الشاعر، وهو أيضا يصف الدواء للسقام وضدنا من خلال أعماله الأدبية، خصوصا عمله الكبير هذا. فهو كان مريضا أغلب الوقت، كان يشكو من الرب وأشياء أخرى، ولم يعمر طويلا، فكان إسهامه في الحياة هو هذه الرواية التي ربما أنقذت الكثير من الناس من المعاناة، أو على الأقل صارت لهم رفيقا في حياتهم. وهي تتناول السعادة من ناحية الحب مثلا، من ناحية العلاقات الإنسانية، يعني في الأخير أيضا يصل إلى قضية الفن، أن الفن هو ربما المخلص، هو جوهر السعادة كما يقال. المهم نقول أن هذا هو معنى ملاحظة بروست حين يقول أن الحياة الواقعية هي آخر ما يكتشف، وأن الحياة الوحيدة التي تعاش بكاملها هي الأدب. وعندما ننظر إلى حياته وحياة جورج أورويل صاحب مزرعة الحيوان و 1984 الذي كان يكتبها وهو مريض بالسل في جزيرة نائية، يغالب يسارع الموت حتى ينهي تلك الرواية قبل أن يموت، لأنه يقدم إنذارا مهما للبشرية من الطغيان والطغاة وما سيصل إليه التجبر في عندما تتزاوج التكنولوجيا مع التسلطية والديكتاتورية. فالأدب يساعد على فهم الحياة وعيشها بطريقة أفضل، والعيش بطريقة أقرب إلى الكمال إن وجد، وعيش الحياة يتطلب وجود الآخرين أيضا ومشاركتهم الحياة، كما أن هناك رابطا أخويا ينشأ بين البشر بسبب الأدب، يجبرهم على التحاور ويوعيهم بالأصل المشترك وبهدفهم المشترك، وفي هذا نوع من التسلية. عندما يقول أبو الطيب مثلا: صاحب الناس قبلنا ذا الزمان وعناهم من شأنه ما عنانا، يعني هذا ما نمر به مرت به الأجيال السابقة جميعا، وفي هذا سلوة لنا مهما كان ما تمر به من ظروف الحياة حتى الموت، كلها أشياء مرت بها الأجيال الكثيرة. وعناهم من شأنه ما عنانا، يعني نفس الشيء، واجهوا نفس الظروف رغم اختلاف الأزمنة والأجيال. فهذا أيضا سلوة من مهام الأدب، يعطيك منظورا جيدا للحياة، ترى به الحياة على حقيقتها، الناس على حقيقتهم، وربما كان سببا في السعادة كما قلنا. فأنت تحس بالانتماء إلى البشر جميعهم حتى من ماتوا منذ آلاف السنين. وفي هذا كنت قد كتبت: إن الصداقة لا علاقة لها بالعمر، فأنا صديق أبي الطيب المتنبي رغم أنه يكبرني بأكثر من 1000 سنة. كما أن أيضا المطالعات والأدب ينقلنا إلى حضارات أخرى ويضيف أعمارا إلى أعمارنا، كما قال الشاعر أيضا: ليس بإنسان ولا عاقل من لم يعد تاريخ في صدره، فمن درى أخبار من قبله أضاف أعمارا إلى عمره. وليس التاريخ فقط، إنما الأدب أيضا. ولهذا قال العقاد: إنني أقرأ كثيرا لأن حياة واحدة لا تكفيني، أو شيء قريب من هذا. وهو في هذا محق، لأن الحياة قصيرة، ولكن الأدب يمكن أن يأخذك إلى بلاد لن تستطيع الوصول إليها ماديا مثلا، ويمكن أن يأخذك إلى أزمنة لم تعش فيها، لم تولد فيها، وتخيل مجتمعات أخرى وكأنك عشت معهم. فهو يعطيك الزبدة أو خلاصة تجارب كل هؤلاء الناس، فكأنك عشت معهم. وبدل أن تقع في نفس الأخطاء التي وقعوا فيها يمكنك أن تتجنبها. وهنا حسب رأيي سبب كاف جدا من أسباب أهمية الأدب وأهمية القراءة. كل هذا طبعا فرع عن المتعة المتحصل عليها، فلو لم يكن للأدب إلا متعة وتزية الوقت لكان كافيا عند البعض أيضا. كما أن الاختلاف، عندما تقرأ رواية لهاروكي موراكامي مثلا من اليابان، أو تشاهد لوحة لسلفادور دالي من إسبانيا مثلا، أو تقرأ لبروس الذي ذكرنا من فرنسا، أو دوستويفسكي من روسيا، وطبعا عمالقة الكتاب هو وتولستوي وليرمنتوف وغيرهم الكتاب الروس الرائعين، وكذلك لغارسيا ماركيز من كولومبيا، والكثير من الكتاب من يعني شعوب تختلف عنك. فأنت هنا تقدر الاختلافات البشرية. عندما تقرأ للوركا مثلا الشاعر الإسباني، وتقرأ لابن الطيب المتنبي العربي، وتقرأ للشاعر الألماني أو النمساوي الكاتب باللغة الألمانية ريلكا صاحب رسائل إلى شاعر الشاب، فترى أيضا حياة من منظورات مختلفة، different perspectives، من مناظير إن صح التعبير مختلفة، أو منظورات مختلفة، وتقدر هذا الاختلاف بين المجتمعات، بين الناس، طرق أخرى وضروب وفنون أخرى من التعبير لم تكن لتتعرف عليها لو أنك ظللت حبيس ثقافتك المحلية. فلا شيء يحمي الإنسان حقيقة من غباء التعصب والكبرياء ورؤية الفضل على الغير أكثر من الأدب العظيم، لتدرك أن الشعوب سواسية، وأن الإنسان مقدر حيثما يحل، أينما كان، كيفما كان، وأن هناك أشياء مشتركة بين البشر في جميع أنحاء الأرض، وأيضا في جميع حقب التاريخ، ولا يوجد من يعلمنا هذا أحسن من الأدب. كما يمكننا أيضا طبعا أن ننشد مع أبي تمام قوله: ولولا خصال سنها الشعر ما درى بغاة العلا من أين تؤتى المكارم. وهنا الشعر طبعا هو الأدب. ويمكننا أن نتحدث في هذا الحديث طويلا جدا، يمكن أن نقتبس من الجاحظ أعظم كتاب العربية، ومن أبي الطيب المتنبي أعظم شعرائها حسب رأيي طبعا، ومن غيرهم من الشرق والغرب. والخلاصة أن الأدب سيبقى فوق كل ذلك، أحمق من كل ذلك، هو في النهاية ما يجعلنا بشرا. في انتظار تعليقاتكم على الموضوع لنستفيد من رؤية كل منكم عن الأدب وتجربته مع القراءات الأدبية. ربما تعرضتم أيضا أنتم لهذا السؤال: ما فائدة الأدب؟ ما فائدة أن تقرأ قصيدة أو رواية ما؟ شكرا لكم، وإلى حلقة أخرى من بودكاست إمام كاست الذي جاوز 76 حلقة، وكذلك اقترب مستمعوه من 6000، فلهم جميعا جزيل الشكر، ونلتقي قريبا بحول الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كنتم تستمعون إلى كشكول الحياة، بودكاست عن الأدب والمطالعات مع الأستاذ محمد ولد إمام.